ما لا يؤثر على الكنز واضح. لو خدت الدايالز انديكيشن هتلاقي هنا حاجه وهنا حاجه وانت ماشي كده. الميه في الاكل يشرب ميه ولا لا؟ هنا ما ياخدش، هنا ياخد، هنا ما ياخدش، هنا ياخد يدوي فلود. واضح؟ تعملوا الجدول ده ان شاء الله نلتقي الاربع نتكلم في الهيماتولوجي ان شاء الله. تفصيل جديد كويس فهمه سهل جدا. البراكتس في الهيماتولوجي جميل جدا جدا جدا. لا تتخيل ازاي يعني اللي ياخد تخصص هيماتولوجي مش خسران، لانه تخصص مين اللي بيتكلم؟ وشارع فاضي لسه مش كتير تخصصوا هيماتولوجي في مصر، فاللي يتخرج يحب يتخصص هيماتولوجي ما هوش خسران. الهيماتولوجي نصه انيميا، نصه هنتكلم على الانيميا نصه، يعني مثلا الانيميا بناخد فيها حوالي مثلا خمس محاضرات لوحدها والباقي كله اربع او خمس محاضرات، فالانيميا تمثل نص الهيماتولوجي. وطبعا انتوا عارفين ده بروبلم اوف انيميا في مصر وفي العالم كله، بروبلم مهمه جدا جدا جدا. فيبقى هنتكلم في نص السطر كده على موضوع اسمه انيميا، والموضوع الكويس هو اللي يبدا دايما بديفينيشن. What is the definition of anemia؟ طبعا هو مش سهل، مش سهل انك تشخص انيميا يعني، او مش بلاش حتى نشخص، مش سهل to define انيميا. بس انا هخيركم بين كلمتين وانتوا تختاروا واحده، هنخيركم بين كلمتين وتختاروا واحده منهم. تختاروا كلمه لما نقول ريدكشن بلو نورمال ولا بلو واتر اكسبكتد، ايهما صح؟ قطعا بلو واتر اكسبكتد. ليه؟ لان كل اللي هقوله مفيهوش نورمال، كل اللي هقوله انا مفيهوش نورمال. اما اقول لك ده نورمال هيموجلوبين كام؟ هتروح تقلي 100 سؤال عشان تجاوب سؤال. فبدل ما نجاوب ال 100 سؤال دول في الديفينيشن هنقول ريدكشن بلو وات از اكسبكتد in one of the following parameters. Reduction below what is expected in one of the following parameters. ايه هي الparameters اللي expected فيها ايه لو نزل تبقى انيميا؟ واحد الهيموجلوبين percentage، اثنين ال RBCs count، ثلاثة الهيماتوكريت. يبقى عندنا ثلاثة parameters. لو وفي الرقم عما هو متوقع، مش عن النورمال، مفيش حاجه اسمها نورمال، عما هو متوقع يعتبر انيميا. خلاص يبقى وات ذا ديفينيشن اوف انيميا؟ ريدكشن بلو وات از اكسبكتد ان وان اوف ذا فولوينج بارامترز. واحد يبدلوا بالبرسنتج، اثنين ار بي سي كاونت، ثلاثه هيماتوكريت. دول الثلاثة بارامترز اللي احنا بنشتغل عليهم. يبقى طبعا السؤال اللي جاي دوري what is expected، ايه هو المتوقع عشان ابتدي احط الديفينيشن. what is expected يختلف بالايدج وبالسكس. مفيش هيموجلوبين في سن زي التاني، مفيش هيموجلوبين في راجل زي ست اطلاقا. الطفل انترايترين بيعيش في relatively high toxic environment. الطفل intrauterine قلنا بلاش كلمة reduction below normal لأنه لا يوجد normal. احنا قلنا reduction below what is expected in one of the following parameters، الثلاثة يا اما الهيموجلوبين percentage، يا اما ال RBC count، يا اما الهيماتوكريت. اولا الهيموجلوبين عارفين طبعا هيموجلوبين يعني ايه، وار بي سي كاونت طبعا عدد الخلايا الحمراء معروف يعني ايه. انما كلمه هيماتوكريت يعني ايه؟ ده باكد سيل فوليوم. باكد سيل فوليوم يعني ايه هيماتوكريت؟ يعني لو جبت 100 سم دم وسبتهم ساعتين ثلاثه اربعه كده لحد ما الدم كله يترسب، الخلايا الحمراء بتشغل جزء والبلازما بتشغل جزء ثاني، هذا الرقم اللي تشغله الخلايا الحمراء اسمه هيماتوكريت. What is hematocrit? It is the tagged cell volume. قلنا الولد الصغير أو البنت الصغيرة intrauterine بتعيش أو بيعيش في relatively hypoxic environment. هو طبعا بيوصل أكسجين عن طريق الرمل، ولكن هذا الأنسجين نسبيا أقل من أي حد فينا طبيعي اتولد. وبالتالي انتوا عارفين هايبوكسيا الزمان ستيمولس فور ار بي سي فورميشن، زمان ستيمولس فور ار بي سي فورميشن هي الهايبوكسيا. فلا عجب ان الطفل يتولد بهيموجلوبين عالي جدا، لا عجب في ذلك، وار بي سي عاليه وهيماتوكريت عالي. ليه؟ لانه كان يعيش في ريلاتيفلي هايبوكسيك انفايرمنت. يبقى الدكتور الحلوف اللي يلاقي طفل اتولد هيموجلوبينه عالي يتخض، يقول للام ده ابنك مش هيطلع نورمال، ده هيطلع عنده بوليسيتيميا. وتسمع بقى افتاءات غريبه 19 جرام، يقول لها خالص ده نورمال 14، وده عيل صغير لسه ما كلش، ما هو حمار، ما هو دكتور حمار. فتلاقي الهيموجلوبين المفروض يكون اقل. نور اعلى هيموجلوبين في الكائنات الحيه هو الطفل المولود، واضح؟ بيبقى كام الرقم؟ 18 جرام. 18 جرام، 18 جرام رقم كده طبعا كبير جدا جدا. هذا الرقم الواد اتولد وابتدى ياخد نفسه، اصبح لا يوجد ستيمولس اللي كان موجود الهايبوكسيا بقى زينا. يبتدي ال 18 تنزل تنزل تنزل تنزل عاديه جدا جدا الى ان تصل الى الرقم نصف، بقى 9. هي مفروض في 10 سنين بس احفظها 9 في 9، احفظها كده. يبقى عند 9 سنين او 10 سنين بيبقى الهيموجلوبين وصل لنصه. الدكتور الحلوف الحمار الفيل الخنزقور زي القشطه هو اللي يلاقي طفل جاي له سنه 10 سنين هيموجلوبينه 9 جرام يقول لامه ايه؟ الحقي ده عنده انيميا، ده غلبان، يلا وكله كده. This is not right، لان 9 في سن 9 is normal. ثم يبدا في الارتفاع تاني الى ان يصل، الى ان يصل، انت بتتكلم ليه؟ الى ان يصل الى الادلت لايف. الادلت لايف نبدا بقى الارقام الطبيعيه بتاعتنا وهي من 14 الى 15 جرام. يبقى وصل من 9 الى 15 جرام في الكام سنه اللي هيوصل فيهم للبيوبرتي. عند 15، عند البيوبرتي بقى 15 جرام. خلاص؟ السؤال الان، هل بتقدم العمر ينقص الهيموجلوبين؟ ده سؤال خطير جدا. اما جه في سنه 70 سنه مفروض هيموجلوبينه يكون نزل عن 15 ولا لا؟ الاجابه لا. الاجابه لا. ريدكشن اوف هيموجلوبين في سن كبير از ديزيز. يبقى الراجل ده مريض. يبقى الانسان بيحافظ على 15 حتى الوفاه. ما لم يكن هناك مرض، انا بتكلم على حاجه فيسيولوجي. حتى الوفاه يفضل رقم 15. نفس بقى الكيرف ده. اتولد كام؟ 18 اهو. اتولد 18 نزل الى كام؟ الى نص الرقم 9. عند سن كام؟ عند 9. وصل 15 جرام اقل من 18 ومشي كده لحد ما مات. This is the curve of the hemoglobin concentration في الانسان من يوم ما اتولد ليوم ما مات. واضح؟ يبقى ده 18 جرام اهي بقى 9 جرام بقى 15 جرام بقى 15 جرام لحد يوم ما مات ما لم يكن هناك مرض. الفيميل دايما اقل من الميل، دايما بجرام لجرام ونص. الفيميل اقل من الميل بجرام لجرام ونص. اقعد هنا على الارض احسن عشان اللي قدام كده. على الارض كده. على الارض حلو النيل. الفيميل دايما اقل. سئل بعض الطلبه ليه يا ابني الفيميل اقل من الميل؟ بطريقه الحلوف راح قايل المنستويشن، هذا ضغط الحلوف. المين سيل ذيس از اندومتريا، ذيس از نوت ا بلاد، ده مش بلاد نازل عشان يعمل لها فقدان دم. الفرق بين الرجل والمراه في الاندروجين. الاندروجين في الرجل اعلى من المراه، هو ده اللي بيخلي الار بي سي تشتغل اكتر. يبقى احنا خدنا الى الان تو ستيمولاي فور بون مارو من ناحيه الار بي سي تشتغل. واحد الهايبوكسيا، الهايبوكسيا فيري باورفول ستيمولس. اثنين قلنا دلوقتي الاندروجين. طبعا طالبات كليه الطب يبقى الهيموجلوبين بتاعهم متساوي مع ايه؟ مع الرجل، لان عندهم الاندروجين زي الرجل. من غير زعل يعني. خلاص؟ بمعنى عند سن 18 سنه راجل وست، قلت لك الراجل 15 تبقى ست 14. دايما هنقص بجرام الى جرام ونص. فدي ارقام لازم تبقى على طرفي صابعة او in your heart. ما تعرفش لما تنزل تحليل دم تفكر ده رجل ولا ست معروف ده سنه قد ايه، واللي ما تقاش السؤالين دول يبقى بيقرا تحليلات دائما غلط. واضح؟ احنا اتفقنا على نقطه بتغلطوا فيها، بمرور الزمن هل يتغير الهيموجلوبين؟ اطلاقا ما دام وصلت الادلت لايف والادلت نمبر هيفضل النمبر ده معايا لحد تاريخ الوفاه. واضح؟ يبقى what is the definition of anemia؟ واحد reduction، ده العنوان الاول reduction below what is expected in one of the following parameters. واحد hemoglobin percentage، اثنين RBC count، ثلاثة hematocrit. يبقى جينا للبارامتر رقم اثنين. ال RBC count تتراوح من 4.5 الى 6.5 مليون في الملي المكعب. ال RBC count تتراوح بين 4.5 الى 6.5 مليون في الملي المكعب. 4.5 في الناس اللي هي الهيموجلوبين بتاعهم حوالي 13 جرام و6.5 في الحوالي 15 جرام ونص، بيبقى هذا هو الرقم. ثلاثة الهيماتوكريت، لو انا جبت كوبايه او انبوبه وفيها 100 طن دم، ال RBCs دائما تشغل 45% of the volume of the blood. كل 100 سنتي 45 سنتي باكد سيلز، خلايا مكثفة، خلايا مكثفة 45 و55% بلازما. واضح؟ يبقى هذا هو الايه؟ الارقام اللي انتوا تحفظوها. Reduction below the what is expected in the parameters اتفقنا عليها. طبعا ده most important في الناس كلها الهيموجلوبين. الهيموجلوبين مهم جدا، 18 عند الولاده، 9 عند 10 سنين، 15 عند البيوبرتي، ويستمر كده الى الساعة لنهايه العمر، والكميه تنقص عن الميت دايما من جرام الى جرام ونص. ده الديفينشن. تاني حاجه هنقولها، تاني عنوان، العنوان الاول خلص. العنوان الثاني، هل يوجد محاذير على هذا الديفينشن؟ هل يوجد اخطاء؟ هل يوجد تحفظات؟ هل في تحفظ على هذا الديفينيشن؟ بيقول ايه؟ ريدكشن كذا، هل ممكن نلاقي هيموجلوبين ريديوس الديفينيشن سوت انيميك؟ يس. في تحفظين. التحفظ الاول بيحصل في جميع المستشفيات وهو خطا شائع جدا جدا، وانت لو انسان محترم اول حاجه تعملها لما تتعين تنبه على اللي حواليك ما يعملوش الغلطه دي. العيان لما يخش عندنا في المستشفى اول حاجه بنعلق له اي حاجه. بنعلق له اي حاجه، قول له كويس صلينا. يقول لك طب العلاج ده جاي ضغط واطي شويه، جاي منظره قدام اهل العيال، لكن في اهم من كده بتاعت ما كي بي او. يعني ايه كي بي او؟ اولا ممنوع عيان يقعد في المستشفى من غير ما يكون الفين موجود، عشان لو قررت عايز ادي اي حاجه. فكي بي او يعني كيب فين اوبن. هاو انك تعلق له حاجه، تعلق له اي حاجه، تاخد نقطه كل شويه، نقطه كل شويه، تو كيب ذا فين اوبن كي في او. تلاقي كل التذاكر معتوه عليه اول ما عيان يخش كي بي او، يعني خلوا لي فين مفتوح عشان اشتغل عليه. ده الامر من الدكتور الى الحكيم. طبعا اول ما بيدي سلاين ممكن جدا تبي هو على بالليل، فبقى كويس يلا بقى نعمل تحليلات. يكون هذا البني ادم خد لت، يكون هذا البني ادم خد لت حاجه، فيبدو الهيموجلوبين كما لو كان بايوتد، فهذا خطا، ده تحفظ. يبقى عندنا تحفظين، التحفظ الاول الهيمو دايلوشن، والتحفظ الثاني الهيمو كونسنتريشن. الاثنين، الاول يدى فورس لو، والثاني التامة فورس هاي. وكيفية التحفظ ده يكنت تتحفظ الا لو حطيت في مخك النقطتين دول. حطيت في مخك بس، قول والله هذا البني ادم ده واخد صلاين. غالبا الهيموجلوبين العشرة ده مش عشرة، غالبا ده مش عشرة، ده 14. ما تستعجليش يا اخوانا في انك تقول انيميا الا من 24 ساعة من غير محاليل ونقراها تاني. يبقى وات ار ذا تحفظات، او وات ار ذا ميت ريدنج. الميت ريدنج بتاعت الهيموجلوبين حاجتين، ذا هيمو دايليوشن اند هيمو كونسنتريشن. ودول مهمين جدا جدا جدا في حياتنا، لان احنا عايشين في مستشفى. ما نقدرش اطلاقا نلغي كلمه هيمو دايليوشن، ما نقدرش. والعين كلها واخده صلاين، واخده جلوكوز، واخده كده. واضح؟ العنوان الثالث، يبقى العنوان الاول كان الديفينيشن، العنوان الثاني التحفظات اللي هو الميت ريدنج. ثلاثه في موضوع مهم جدا هنتكلم فيه لمده نص ساعه، اسمه بارسو فيسيولوجي اوف انيميا. يعني ايه بارسو فيسيولوجي اوف انيميا؟ يعني الفيسيولوجي الذي تحول الى باثولوجي، by the reduction of the hemoglobin. الهيموجلوبين وطي. طيب ايه اللي حصل في الجسم لما الهيموجلوبين وطي؟ حصل اربع حاجات. حصل اربع حاجات. الاربع حاجات دول هنتكلم لمدة نص ساعة فيهم. الاربع حاجات دول. الحاجة الاولى وهي مهمة جدا. تعال. ده هيموجلوبين. الراجل اللي قدامك ده هيموجلوبين. ولا اكسجين. الراجل ده فايدته ايه؟ ايش يدوي؟ ليه فايدة تانية يا مين؟ اسأل الهيموجلوبين ليه فايدة؟ حيقول لك لو ماليش فايدة. هنفترض ان احنا ماسكين في بعض this bind. خلاص؟ احنا ماسكين كده ده النورمال ده النورمال. ده مين؟ ولا مين؟ اكسجين وماسكين كده. بنروح التيشوز اروح انا سايبه واروح ياكل وهو يرجع فاضي. ونروح جاي اكسجين تاني. بصوا المركز ده. نروح التيشوز يسيبني وهكذا. خلاص؟ يبقى الهيموجلوبين بيسيب الاكسجين في التيشوز بميكانيزم خطير جدا جدا اسمه اوكسجين ديليفري هنتكلم عليه بس مش دلوقتي. خلاص؟ جاي امين. بقى نسبة الهيموجلوبين قليلة. ابتدى ده كميته تقل. 100% الاكسجين هيجرام غير؟ هيقل. لان العربيات اللي بتشيل الناس قلت. فبدل ما بشيل 2000 واحد ده اتحرق نصهم بشيل 1000 واحد. المسكة اللي بيني وبينه نورمال كده. تفتكروا في حالات الانيميا ايهما افضل؟ ايهما افضل؟ امسكوا كده؟ ولا امسكوا كده؟ ايهما احسن؟ رفع عليك. هذا هو الحمار. اللي قال امسكوا كده. اللي قال امسكوا كده حمار فعلا. لانه بيقول للتيشوز ما تاخديش اكسجين. يا ابني في حالات الانيميا ابقى محتاج لوس باين عشان اول ما الهيموجلوبين يروح يبقى اسهل من الاول. انا مش عايزه اصعب من الاول. ده الحياله اتنيلت وبقى الهيموجلوبين قليل فعايز اسيبه اسهل. ليه؟ ما يبقاش فيه ميكانيزم شويه الانزايمز وكده. انا بقول لك هنتكلم نص ساعه بعد كده في الكارديولوجي على حاجه اسمها اوبشن ديليفري. ازاي الاكسجين؟ ده قصه طويله. القصه دي المفروض تبقى سهله ولا تبقى صعبه؟ تبقى سهله. يبقى الافضل ان نمسك الهيموجلوبين بهذا المنظر. صح كأكسجين بحيث لما اروح التيشن اروح سايب النور. يبقى كميه الاكسجين اللي بتسيب الهيموجلوبين في التيشن تعلى ولا تنقص؟ تعلى. ليه؟ هلخبطك شويه. اقعد بقى انت اللي بتخبط. ليه تعلى؟ هسألك سؤال. انا ارتري جايب اكسجين الفين فيه اكسجين ولا اتمتح؟ فيه اتمتح. ايه بس الجحشه يا حمار. في مش في حاجه اسمها الفينوس بلاد فيها اكسجين صح؟ اذا الاكسجين جه وراح الاكسجين لكن اكيد منهم فرق. هنقول هنا 90 هنا 70 يبقى التيشوز خد كام؟ 20. في حالات الانيميا الفرق يزيد ولا يقل؟ يزيد جدا لان باخد كل الاكسجين. ليه؟ لتعويض نقص الهيموجلوبين. انا 90 انا 100% هيموجلوبين كان مديني اكسجين ب 50 قرش. خلاص؟ انا بقيت ب 50 بس هيموجلوبين. طب لو قدرت اديله 50 قرش برضه مش هبقى جدع. يبقى ما حصلش حاجه. يبقى الهيموجلوبين قاعد ينقص لكن انا بستغنى عن كل الاكسجين. يبقى الارتيريو فينا اوبشن ديفرنت والانكريز في حالات الانيميا. ليه؟ المفروض ارجع ليه؟ يا عم ما ترجعش ليه؟ هو انت من الاول فيك؟ ده انت من الاول ناقص. سيبك كل ده. كان الاكسجين يحمل على الهيموجلوبين بقدر 50 في النورمال. اصبح الهيموجلوبين نص. فاصبح الهيموجلوبين الاكسجين 25. هنفترض ان احتياجات الانسجه 25 بس. يبقى الديفرنس بقى زيرو. رحت اديت 25 كلهم ورجعت وما حصلش مشكله. واضح؟ يبقى الهدف ده كومبنساتوري. ده كومبنسيت بنقص الاكسجين بانكريز دليفري اوف اوكسجين. لا 30 اكتر عشان ما يتفضحش العيان، عشان ما يتعبش، عشان يقدر ياكل، عشان يقدر يفكر. واضح؟ كيف يتم هذا؟ كيف يتم هذا؟ ار بي سي ده بتمسك اكسجين. بقول لها لا قدام ما تمسكيش جامد عشان لما يروح التيشوز يسيب بسهوله. تقول لي طب كويس. سبحان الله سبحان الله ان الار بي سي ده اول ما تحس ان الاكسجين ابتدى يقل واخد انيميا ابتدى في هايبوكسيا. اول ما يحصل هايبوكسيا تطلع ماده جوه تخلي البايند بتوين اكسجين والهيموجلوبين از لوس. هذه الماده اسمها 2-3-D-P-G داي فوسفوجليسرين. يبقى ايه القصه من اولها بقى؟ ان في حدوث الانيميا 2-3-D-P-G والانكريز this increase to 3 dBg will cause loose bind of hemoglobin to oxygen. وبالتالي oxygen goes easily to the tissues عن الأول بيتفتح. طب اديني بقى اكسجيني عشان ايه ما يحصلش مشاكل. واضح؟ في حدود هيموجلوبين ناقص العين فعلا ما يحصلش هيبوكسيا خالص. ينقص ما انت من 15 ل 14 طز 13 طز 10 طز. لما ينقص بقى قوي قوي يبتدي من كمية الاكسجين بالاصل قليلة يبقى مهما سبت منها فهو بقى قليل يبتدي بقى الهيبوكسيا الحاصل خير. يبقى وات كومبانسيت فور ريدكشن اوف هيموجلوبين is the 2-3 dpg. Increased formation of 2-3 dpg inside the RBCs is delay loose bind. This loose bind خلي يروح للتيشو الساعة خلاص. وبالتالي لما راح سهل للتيشو أصبح الأرتيريو venous oxygen difference high. الأول كنت باخد 20% من الأكسجين خلاص. دلوقتي لا، أنا دلوقتي باخد 70% من الأكسجين اللي جاي. يبقى الفرق بين الأرتر والفين أصبح واضح. خدته في سنة أولى طب حاجة اسمها أكسجين بالسوشيشن كيرف، وقلنا أنه S شيب. فاكرين؟ قلنا أنه S شيب، أدي الأكسجين بالسوشيشن كيرف عامل كده خلاص. This curve is shifted to the right، لان بقى الاكسجين يروح تحت فبقى شفت التضاعي. يبقى القصه كلها تلخص في الاتي. What are the pathophysiology of anemia؟ واحد، shift of the oxygen to shrink to the right due to increased formation of 2-3 dpg which causes loose bind of oxygen to hemoglobin. The arterial venous oxygen difference في هذه الحالات is ايه؟ is high. حد عنده سؤال في الحته دي؟ كلير؟ ان طلع ماده تخليك ما تعرفش تقبض على الاكسجين، لا تبقى حاجه سهله جدا اول ما رحت تيجي تروح سايق. فانا مستفيد كعيان هنا. اظن الحلوف اللي قال المسكه دي دلوقتي بيراجع نفسه. قال لا انا فعلا كنت حلوف، ازاي يبقى ممسوك المسكه دي وكده. واضح؟ فاهمين؟ اثنين. نمره اثنين. الكلى، الكلى هي اكثر اعضاء الجسم حساسيه لنقص الاكسجين. هتقولي المخ، لا الكلى. المخ بعدين، الكلى اكثر اعضاء الجسم حساسية للاكسجين. نقص الاكسجين يخليها تنفعل بسرعة جدا وتطلع حاجة مهمة جدا اسمها erythropoietic factor. This erythropoietic factor changes erythropoietin formed by the liver into erythropoietin. يبقى القصة كده، ادي ليفر عامل ايه الليفر؟ اريثروبويتينوجين خلاص؟ بيتحول الى اريثروبويتين بفعل مين؟ اريثروبويتين فاكتور اللي طالع منين؟ من الكلى. هناك ابحاث حديثه بتقول الكلى تستطيع انها تعمل اريثروبويتين للدور، اريثروبويتين دور تقدر تعمل كده، ولكن بيمثل 30% او 40%. لكن موز اوف اريثروبويتينوجين الاريثروبويتين طالع من البويتينوجين اللي معمول فين؟ في الليفر. خلاص؟ يبقى الكلى حسن بنقص الاكسجين. انت ما تزعلش، انا هزود لك الار بي سي. زياده الار بي سي تصليح الانيميا. انت عايز اكتر من كده ايه؟ لان هذا الاريثروبويتين بيروح البومار يعمل ايه؟ ثلاث حاجات. يعمل ثلاث حاجات. افكت اوف اريثروبويتين اوفر ذا بومار. عيب طبعا في الامتحان لما تقول ستيميوليت ذا بومار. هذا كلام تحشيش مش كلام علمي. يعني كلام واحد في غرزه ما اقول لك استنتاج عايز في الموسيقى. طب طبعا ده هو اسمه كده اريثروبويتين. خلاص؟ بيعمل ايه؟ ثلاث حاجات. يبقى الكلى حاسس بالهايبوكسيا نتيجه الانيميا، راح تطلع ايه؟ اريثروبويتين فاكتور. عمل ايه؟ حول اريثروبويتينوجين وهو بروتين في الدم الى اريثروبويتين. راح الاريثروبويتين من البون مارو عمل الاتي. واحد، البون مارو فيه خليه اسمها ستيم سيل. تقدر تعمل اي حاجه. ستيم سيل تعمل ار بي سيز عند اللزوم، تعمل وايت سيل عند اللزوم، تعمل فقيحه عند اللزوم بليتلت. فهي ستيم خليه ام تعمل اي حاجه. يروح الاريثروبوتين يقول للخلايا على فكره كل الستيم اعملوا ار بي سيز. احنا مش عايزين دلوقتي الوايت سيل، احنا مزروعين تعملي لي ارب هيت لو سمحت. يبقى نمبر 1 ديفرنشيت ذا ستيم سيل انتو ذا ريد سيلز، يوجه الستيم سيل انت ايه الى الخط الاحمر بدل الخط الابيض او الصفائح. هذه الحركه الاولى. ثم ده انا مستفيد جدا جدا من نمره 2. تعرفوا حاجه اسمها الليت نورموبلاست؟ الليت نورموبلاست انتوا عارفين خطوات الخلايا الحمراء طبعا طبعا عارفينها من الهيستولوجي من سنه صفر، لكن خطواتها ان طالما الخليه اللي في البون مارو لها نواه ما تخرجش، ممنوع، لان معروف ان الخليه الحمراء ايه؟ خليه بدون نواه. يعجل تكوين نيوكليشن الريتروبويتين، مش انت معطلني عشان تيجي نواه؟ يلا امشي في النواه. نمره 2 تاني حاجه بيعملها تين نيوكليشن اوف ذا ليت نورموبلاست. يلا خلصينا بسرعه، لان الراجل ده ادمك ومحتاج الار بي سي. يبقى بيعمل نمبر 1 ديفرنشيشن اوف ذا ستيم سيل انتو ذا ليت سيرس، 2 تين نيوكليشن اوف ذا ليت نورموبلاست. وهي مهمه في طلبه يعني عايزين ياخدوا الكلام دي، ولا طب ازاي بيعملها؟ باي ذا اكتيفيشن اوف ذا الكالاين فوسفاتيز انسايد ار بي سي. ده اللي عايز ياخد ايه؟ فول مارك. طب ازاي ده؟ ان الارثروجين بياكتيفيت الالكالاين فوسفاتيز انسايد ذا ار بي سي، يوم ينزل في الخليه. اول ما يشتغل زياده بيبوظ الخليه. طيب نمره 3، الخليه اللي في الراس دي لما نسفت النواه بتاعتها، نسفت، هل نسفت كومبليتلي؟ لا طبعا طبعا، هي بتبقى خليه النواة نسفت لكن المادة النووية لا زالت في مكانها مغبشة كده، بشوفها في سلايد شكلها حلو جدا، اسمها خلية شبكية لأن زي فيها شبكة اسمها الريتيكيولوسايت. على فكرة الريتيكيولوسايت تستطيع أن تعمل زي الإريثروسايت بالضبط، زي الخلية الحمراء بالضبط، زي الأرض سيزا بالضبط. طب ما المانع؟ أنت بقيت الريتيكيولوسايت ما تخرج بقى اشتغل، ما دام بتقدر تشتغل زي الار بي سي، يعني اعمل تعيل، لكن ما دام بتأدي الوظيفه خلاص. يبقى بيعمل ثلاث حاجات، 1 ديفرنشيت ذا ستيم سيل انتو ذا ريت سيرس، 2 تي نيوكليت ذا ليت نورموبلاست، 3 ريليس اوف ذا ريتيكولوسايت. ما تستنيش بقى الريتيكولوسايت لما تستوي، لا اطلعي، تطلع الريتيكولوسايت ما تطلعش اريثروسايت. يبقى فيرست كومبنساتوري ميكانيزم فور انيميا ان احنا عملنا شيفت اوف ذا كيرف تو ذا رايت. ايه؟ ان انا طلعت 2 3 دي بي جي انسايد تاني، عمل ايه؟ عمل لوس اتاتشمنت اوف ذا هيموجلوبين اوبشن، نتج عنه ايه؟ ارتيريو فين اوبشن ديفرنس عالي جدا جدا جدا بعكس الناس الطبيعيين. الطبيعي ان الاكسجين يجي في الارتيريال سايد ويرجع في الفين سايد ياخد منه حاجه بسيطه، لما اكون انيمك اخد الكتير بقى، اخد كله عشان افضل محافظ على الاكسجينيشن اوف تيشوز. نمره 2 ان انا استيميوليت الكتني تو فورم اريثروبويتيك فاكتور، وفي الابحاث الحديثه الاريثروبويتين عشان يروح البرمارو يعمل ايه؟ يعمل ثلاث حاجات، 1 ديفرنشيشن اوف ذا ستيم سيل، 2 تي نيوكليشن اوف ذا ريتروبلاست، 3 ريليز اوف ذا ريتيكولوسايت. واضح؟ ده كومبنساتوري ميكانيزم رقم 2. رقم 3 دلوقتي، انا لو عندي 5 اتوبيسات في ميدان التحرير بينقلوا الناس الى مصر الجديده ولا يوجد اي مشكله في المواصلات خالص، الخمس اتوبيسات انف عشان ينقلوا الناس الى مصر الجديده وماشيين بسرعه معينه. جه اتوبيسين اتحرقوا، اصبح الموجود 3. عارفين يا اولاد الثلاثه دول لو مشوا اسرع من الاول ما حدش هيحس بمشكله خالص، هياخدوا الناس من التحرير على مصر الجديد. يبقوا 5 6 مش مشكله، في كام خرابيط عربيه مش مشكله، بس يمشي بسرعه صح؟ ويرجع بسرعه. لو عمل الحركه دي مش هتحس بنقص الاكسجين. كذلك الار بي سيز. الار بي سيز كانوا 5 مليون، بيروحوا الرئه يشيلوا الاكسجين ويرجعوا على مهلهم في دوره دمويه سرعتها معروفه. لو جاي استاذ الار بي سيز وانا سرعت الدوره الدمويه هسرع ان انا اخد اكسجين مش هتحس بمشكله، ولكنه يرد على مين؟ على الاتوبيس، على الموتور، وهو ايه؟ القلب. واضح؟ هايبر دايناميك سيركوليشن تبدا تحصل ازاي؟ هايبر دايناميك سيركوليشن بين حاجتين، حاجتين ما لهمش تاني. نمره 1 احنا عارفين الزيت والماء، مين يمشي في المواسير اسهل؟ الزيت ولا الميه؟ طب هو تحول من زيت الى ميه، ما هو العين ده كده. الار بي سيز لما تقل الفيسكوسي ده قل، طب اصبح يمشي في التيشيرت اسهل خلاص؟ يبقى هو ده اول عامل من عوامل السرعه. نمره 2، وسبحان الله اول ما يحصل هايبوكسيا في الجسم يحصل فازو دايلاتيشن. الشارع اللي كان ضيق الحواري اللي كانت ماشيه فيها الاوتوبيسات، لا ده ما خليتهاش حواري، ده كان هذه شوارع متسعه يجري بيها، فاصبح الدم بيجري بسرعه. ولكن كل ده على حساب مين يا اخوانا؟ على حساب القلب اللي هو قاعد يشتغل عشان يعوض نقص الهيموجلوبين. يبقى كومبنساتوري ميكانيزم رقم ثلاثة وهي الهايبر دايناميك سيركيليشن. زمان كانوا يقولوا لنا ايه؟ ماي فاذر اند ماي ماذرز، تقدر تجيب كلمة بدلهم؟ برافو عليكم، ماي بيرنتس بدل ما اقول فاذر. طيب نقول ايه؟ هايبر دايناميك سيركيليشن. حد يعرف لنا كلمة بدلها؟ حمار. حمار؟ واحد حمار ما جراش حاجة، هو الحمير كتير يعني. تكيكارد يا حمارين. عايز جملة، عايز تعريف. هايبر سيركيليشن يستعاض عنها بكلمة لطيفة جدا. شورت سيركيليشن تايم. يعني لو أنا الخلية الحمراء بتاخد من الليفت بنس للكاروتيد 5 ثواني، لا هتاخد 3. ده بقى شورت. شورت سيركيليشن تايم. الدورة الدموية بقت مور شورت عن الأول. الوقت الذي يستغل في خلية حمراء معينة تتحرك لأي مسافة في الجسم، هتلاقي المسافة دي بتاخدها أسرع، وبالتالي شورت ما تتعبش يا جحش، شورت سيركيليشن تايم. اتفقنا؟ حصلت ازاي؟ وقت الميكانيزم اوف ذيس هايبر دايناميك سيركيليشن. الميكانيزم حاجتين، واحد diminish the viscosity of the blood، اثنين vasodilatation. This will cause burden over the heart. Burden، شغل بقى تك تك تك، لان الدم بيجيله اسرع. فبدل ما الهارت ريت هيبقى 75 لابد في الانيميا يبقى 100، ما يجراش حاجه. بس كل ده في مقابل ايه؟ انك لا تشعر بنقص الاكسجين. يبقى واحد طلعنا 2-3 دي في جي، عمل عملة حلوة جدا، ده الاكسجين انت عايزه. اثنين طلعت لك الانتروبويد فاكتور، عمل ايه؟ طلع لك الهيموجلوبين. ثلاثة زودنا الهارت ريت، عمل ايه؟ هايبر دايناميك سيركيليشن، بقت الدورة الدموية اسرع منها. اخر حاجة نمرة 4، اللي منكم يوعى من 10-15 سنة، طبعا انتوا ايه؟ سنكم ما يسمحش انكم تفتكروا، انتوا 45 اظن 47 كده. من 15 سنه كان حصل ازمات في مصر اقتصاديه شديده، لا من 20 سنه، ايام يناير، احداث يناير اللي حضرها منكم. فالحكومه اخترعت لنا كلمه حلوه جدا، انتوا عارفين كل شويه الحكومه تخترع كلمه كده مبهره، فاخترعت كلمه مبهره كده. كان زمان في حاجه اسمها الدعه، الحكومه كانت بتدعم الشاي والسكر والدقيق والصابون ومش عارف الليفة، حاجات ايه كل ما يتعلق بالوساخة. وكان الدعم ده له بطاقة، كنت تاخد بطاقة تروح للبقال تقول انا حاطط السكر ابو بطاقة، ثم بدل ما تاخده ب 2 جنيه تاخده ب 60 قرش لانه مدعوم. فالناس اخترعت كلمة ظريفة جدا، اما بقى قامت الناس وقعدت كده قالت الدعم لمستحقيها. انا مش هدعم الشعب كله، الدعم لفكر الكلمة، الدعم لايه؟ لمستحقين. من هم مستحقين؟ قال لك اي موظف مش مستحق. والله العظيم يعني احنا كان عندنا بطاقه بناخد فيها الزيت والسكر، قال لك لا انت موظف الحكومه، الحكومه بتديك مهيئ حته تانية، هتديك بره مهيئ وتديك. مين بقى المستحقين؟ اللي بيشحت على باب السيده زينب، اللي بيجيب 2000 جنيه كل يوم، وسكان الطيارات اللي بيطلع 5000 جنيه في اليوم، وبالتالي هذا الكلام قعد 6 اشهر وفشل، لان المستحق انتوا مش احنا، مش الدباكين خالص، المستحق هو موظف الحكومه اللي يدوبك فروم هاند تو ماوث، سواء دكتور او مهندس او محامي او مستشار، لان الدنيا قاعده تغلى ولا ماليش دعوه. فالمهم بقى الدعم للمستحقين. الانيميا زادت قوي، يعمل الجسم عمل الحكومه، يعمل الجسم يقول لك لا انا مش هودي الدم لكل حته، لمستحقين، قفل يا جدع عن كذا وقفل عن كذا، الدم هيروح للمخ، هيروح للعضلات، هيروح للانتستن، انما الجلد ده ابنك مالوش داعي، شعرك مالوش داعي، بتبتدي مظاهر اخرى جدا جدا جدا. فيبقى حصل ايه؟ ري ديستريبيوشن اوف سيركيليشن، وتكتب بين قوسين الدعم المستحقين. الكلمه دي هتفكرك. ري ديستريبيوشن اوف سيركيليشن، يحصل فازو ريستريكشن في السكين، فازو ريستريكشن في الحته اللي مالهاش لازمه، ويروح الدم للبرين وكده، وللاسف ان دي مرحله متاخره جدا جدا جدا. ان يحصل في الانيميا ده. عشان كده ساعات اسالك سؤال في الامتحان خفيف جدا, اقول لك لما اتكلم على عيان انيميك ايده سخنه ولا ساقعه؟ يا حمار, العيان انيميك ايده سخنه, ايده سخنه لانه بصمه ليه. انت تسقع بري مورتر لما يقول الكلمه دي, اما يبتدي يقول الدعم المستحقين ايده تسقع, انما طول عمره وهو ماشي ايه ايده سخنه لانه بصمه ليه. دي ثلاثه قبل اربعه. لو قلت ساعة ابقى فوت البرتلات, تقول لي والله الانيميك ايده سخنة, ويفضل ايده سخنة مدة طويلة جدا الى ان يحصل ان يحصل كبير ريدكشن من الهيموجلوبين, فيحصل ايدي سيرمين سيركليشن ويحصل ضغط ريستريكشن. انما الاول بيتفضل ليه طبعا, ثم بريمارتا قبل ما يموت ايده تسقع. عشان كده الحسد غلط, الحسد غلط. الارض ارض تنفنسك واحد تكلم عليه في عز الشتاء, لكن انا عايز الراجل ده عليه صحه, بص ايده مولعه, ده هيموجلوبينه 7 يا حمار. واضح؟ فهذا ايه هو الفور كومبنساتوري ميكانيزم. يبقى قلنا ثلاث عناوين في هذه المحاضره بتاعت ما ابتدينا. العنوان الاول انت ديفينيشن ريدكشن بيقول وات از اكسبكتد ان وان اوف ذا فولوينج بارامترز, وحطينا ثلاثه بارامتر لهم, ذا هيموجلوبين برسنتج, ذا ار بي تي كاونت, اند ده هيماتوكريت. تاني عنوان قلنا المحاذير, الهيمو دايلوشن والهيمو كونسنتريشن. تالت عنوان قلنا وات ار ذا باثوفيزيولوجي او وات ار ذا كومباكتاتوري ميكانيزم. ثلاث اربع حاجات, واحد انكريس فورميشن اوف 2 3 دي بي جي, اثنين انكريس برودكشن اوف اريثروبويتيك فاكتور, ثلاثه فازو دايلاتيشن اند انكريس كارديك فولت اند هايبر دنسيفيكيشن, اربعه ليه ريديستريبيوشن اوف سيركيليشن. واضح؟ العنوان الخامس الرابع كلاسيفيكيشن اوف انيميا. هنقسمهم, هنقسم الانيميا الاول وبعدين نتكلم بقى على انيميايا انيميايا. هل يمكن تقسيم الطلبه اللي في المدرج دول باكثر من طريقه؟ يس. مين؟ انت مين؟ ماشي بنظارات ومن غير نظارات, تقسيمه ثاني, هتقسم ثاني خالص. يعني مين في مين تقسيمه تقسيمه مين بنظاره يرفع ايده, وهكذا محكمات وغير محكمات, عريانين ويبسط اغبياء واغبياء. يعني حط ايتم تروح مقسم عليه على طول, ايتم عينين ملونه ومن غير عينين, لسان طويل ومن غير لسان, وهكذا. كذلك الانيمي بلاش تقسيمة واحدة, اختار ايتم, اقول لك اختار the size of RBC قسم عليه, خلاص. ايتم ثالث حاجة اسمها سلامين قسم عليه, ايتم ثالث مين كورفاسور قسم عليه, اتيولوجي قسم عليه. يبقى عندنا اربع تقسيمات للانيميا, كل تقسيمة بيز على نقطة ومفيدة, مش بيز ما بنخرجش, ده احنا بيز على نقطة هتفيدنا جدا جدا هذه التقسيمة. نمبر 1 هنقسم على اساس the size of the RBC, the size of the RBC اهي, ادي الخلية الحمراء والخلية الحمراء 7.2 مايكرو, ده الطبيعي. فوالله لو لقيت انيميا وقست ال RBC ذات كلها لقيتها 7.2, يبقى هذه الانيميا is normocytic, يعني طبيعية, at size normal normocytic. ولو لقيتها صغيرة شوية 5 مايكرو او 4 مايكرو اقول ايه دي مايكروسيتك. ولو لقيت انيميا وخلايا حمراء كبيره تبقى ماكروسيتك. واحد يقول لي معقوله ماكروسيت البطيخ ويبقى عنده انيميا؟ ايوه, هو بدل 5 مليون مليون, بس المليون دول بطاطيخ شويه بدل ما هم ايه تحت, يبقى ماكروسيتك نورموسيتك مايكروسيت. موافقون؟ خلاص. يبقى according to the size of the RBC انيميا كان دي كلاسيفايد امتى؟ نورموسيتك انيميا if the RBC size is normal, مايكروسيتك انيميا if the RBC size is less than normal, macrocytic anemia if the RBC size is more than normal. جه واحد بقى لك هتعرفه ازاي؟ هتعرف ازاي ده كبير ولا صغير؟ هقعد افند كده. طب ما جت بالصدفه السلايد اللي قدامي ده بالصدفه, خدت واحده طلعت صغيره, هتمي الار بي سي كلها على اسم واحده صدفه؟ قال لك لا, في طريقه اخرى تماما انك تعرف نورموسيتك من مايكروسيتك من ماكروسيتك. دلوقتي لما اجي اقول ايه؟ هنعمل الكيرف ده عشان نبقى اسهل على الطلب, بلاش على الار بي سي. ادي العدد عدد الطلبة اهو، هنقول 10 20 30 40 لحد 100، وهنقول هنا سن الطلبة، هنقول سنهم يعني. مين يا اولاد سنه 5 سنين يرفع ايده؟ على اي واحد يقول لي انا خدت اي شيء بسرعه نجحت. هتحط في العدد واحد اهو سنه 5 سنين. مين يا اولاد سنه 10 سنين؟ 3 4 ربعين دول احنا برضه خدنا اي شيء بسرعه 3 4. مين يا اولاد سنه 15 سنه؟ هنلاقي واحد او عدد مثلا 15 واحد. مين يا اولاد سنهم 23 سنه؟ هنلاقي معظم المضره 90% من المضره سنه كام؟ 23. مين سنه 30؟ هنلاقي طبعا هنلاقي. طب 35؟ هنلاقي. بس دي ايه بقى؟ طب مين سنه 40 سنه؟ واحد اهو. طب مين سنه 55؟ هنلاقي واحد قاعد ورا مكسوف. هيطلع الكيرف ده عامل كده. خلاص؟ هيطلع الكيرف عامل كده. كل ما قربت للماجورتي بتاع السن يعلى قوي ويرجع ينزل تاني، يعني كان هنا عدد قليل عيني عيني عيني عيني لحد ده الميدو. لو انا جبت على الكيرف ده على ار بي سي صح؟ بصيت في سلايد، المفروض البيك يبقى عند 7.2 من 10. خلاص؟ معظم الخلايا تبقى كام؟ لكن اللي 6 موجودين بس قليلين قوي، واللي 8 موجودين بس قليلين جدا، موظفون؟ موظفون. يبقى انا هجيب خليه، هجيب سلايد وعد فيه الار بي سي اللي 6 واللي 5 واللي 4 واللي 7 واللي 7.2 من 10 واللي 8 كده، هلاقي الكيرف ده طلع لي. مع كل رقم احط shift of this curve to the right is macrocytosis، shift of this curve to the left is microcytosis. اذا كرمنا shift to the left بقى مايك ايه؟ بقى البيك فين؟ عند 4 ده microcytosis، وهنا shift to the right بقى البيك فين؟ عند 8 بقى macrocytosis. واضح؟ this curve is called Price-Jones curve. يبقى how can you detect macro من نورمو من مايكروسايتوزيس باي ايه؟ برايزونز كير. ذا نورمال كير شوز بيك ال 7.2 من 10. شيفت اوف ذيس كيرف تو ذا رايت از ايه؟ مايكروسايتوزيس. شيفت اوف ذيس كيرف تو ذا ليفت از ايه؟ از مايكرو از مايكروسايتوزيس. طيب تعال نبص على بلصه ثانيه اهو يا اخوان، الكير بقى اهو النورمال كيرف كده، النورمال كيرف البيك بتاعه فين؟ عن 7.2. لا احنا خلينا الكيرف كده، البيك بتاعه كام؟ 9. يبقى ده ايه؟ مايكروسايتوز. وجبناه الناحيه دي يبقى ايه؟ مايكروسايتوز. طب تعالى بص كده، الكلام اللي انا قلته على سن الطلبه ده في كليه الطب، في كليه الطب طلعوا عاملين كده. البيك بتاع سن الطلبه عند كام؟ 23 سنة. ده البيك او 22 مثلا. لو انا عملت نفس الكيرف ده في كلية الاداب. خلاص؟ تعال نرسم الكيرف في كلية الاداب. طبعا عارفين كلية الاداب. ادي السن اهو، ادي العدد. 5 10 15 20 25 30 ماشي. وادي سن 5 سنين 10 سنين 20 سنة 30 سنة 40 سنة 50 سنة 60 سنة 100 سنة. انا في كلية الاداب دلوقتي والمدرج اهو مليان. يا اولاد مين سنه 5 سنين؟ هتلاقي شويه رفايف 20 طالب اهو. يا اولاد مين سنه 10 سنين؟ 25 طالب. يا اولاد مين سنه 30 سنه؟ 20 طالب. مين يا اولاد سنه 35 سنه؟ 20 طالب. مين سنه 40 سنه؟ 20 طالب. مين سنه 50 سنه؟ 20 طالب. 55 تلاقي هيتروجينيتي فظيعه في المدرج. واحد بدأ قاعد مش قادر وبيريل، والتاني باركنسونيا وقاعد يترعش، واد صغير جنبه بياكل مصاصة. في كلية الأداب فعلا المنظر ده. طب تعال نرسم الكيرف ده، هنروح عاملينه كده أهو. ليس له قمة، ليس له بيك، مش زي كلية الطب والهندسة. هذا الكيرف إز بلاتو، ألا يمكن أن الأرض تبقى كده شوية 5 وشوية 6 وشوية 7 يس، وهذا يسمى أنايتوسايتوزيس. يبقى الانايتوسايتوزس ماركت فاريشن ان سايز، ماركت فاريشن، وهذا مرض هنتكلم عليه. يبقى خدنا اربع انواع من الكيرف، اربعه رايزونز كيرف، مي بي نورمال اف ذا بيك عند 7.2، مي شيفت تو ذا رايت مايكروسايتوزس، شيفت تو ذا ليفت مايكروسايتوزس، لا تكر لا تكر يعني ليس له قمة لا تكر إذ أنايتوسايتوس وكم بين قوسين أنايتوسايتوس ماركت فاريشن إن ذا فايت أوف أركتيس. يبقى الطريقة الأولى لتقسيم الأنيميا هي according to the size of arteries إلى macrocytic anemia, normocytic anemia and microcytic anemia. دي طريقة التقسيم. المعمل يبعث لك يقول لك أنا عندي هيموجلوبين واطي وهو microcytosis showing microcytosis عملت له pressure scale لقيته marked shifted to the left. الطريقة الثانية طريقة ظريفة جدا جدا جدا. نسبة الهيموجلوبين جوه الخلية. نسبة الهيموجلوبين جوه الخلية. اهي بمعنى ايه؟ احد شيء لما نخلص الهيموجلوبين جوه الخلية نسبة يعني ايه؟ يعني مهما كانت الظروف مهما حصل لا يمكن ان يتعدى الهيموجلوبين جوه الخلية تلت الخلية. وكلمة تلت يعني 33% عشان ما نبقاش ارقام كده بقت 35. اذا النورمال أن الهيموجلوبين يحتل 35% of the volume of the arteries. تقول لي طب والباقي؟ أقول لك باقي حاجة مية وملح وبوتاسيوم وزلط ومسامير وتراب أي حاجة بس مش هيموجلوبين. الهيموجلوبين لا يمثل إلا كام؟ 35%. خلاص؟ هنشوف النسبة دي صح ولا لا؟ قد تنقص قد تنقص تبقى 20% أهي الهيموجلوبين قليل جدا وقد تكون نورمال اهي. انما ده كله في اي حال من الاحوال لا يمكن الهيموجلوبين يزيد عن 5% لا يمكن باي حال من الاحوال. خلاص يبقى بالطريقه دي فيها خطا انتوا اتعلمتوه شديد جدا. طبعا الهيموجلوبين هو اللي بيدي اللون امين كورباسكولا هيموجلوبين كونسنتريشن 35. هل ده رقم 35 ممكن يزيد؟ اللي يقول كده يبقى بلغة. لا يمكن يزيد لان لا يمكن الخلية مهما كبرت. انا بقيس نسبة مش بقيس هو. انا مش بقيس هو. مهما كبرت الخلية هو يشغل الدين حجمها 35. لا يمكن الرقم ده يتغير. يبقى اللي علموكم ان في حاجة اسمها hypercromic anemia. This is not right. There is nothing to call hypercromic because amine corpuscular hemoglobin concentration cannot exceed the normal which is 35%. يبقى according to this classification بتتقسم على ايه؟ على المين متوسط. corpuscular خلوي hemoglobin hemoglobin concentration تركيز مين corpuscular hemoglobin concentration وده سال تقسم الانيميا الى اثنين يا واطي تبقى hypochromic anemia يا normal تبقى normochromic anemia وتنقل كده. There is nothing to call hypercromic because the mean corpuscular hemoglobin concentration cannot exceed 35%. طب افرض خلية كشت مين احلى العنب ولا الزبيب؟ ايهما احلى؟ لا دي جحش ناخد دي عنب ولا كبد واحدة جحش بتقول عنب. انا العنب انا اقول لكم حاجة عليها محمد قلنا لا يمكن يزيد تركيز الهيموجلوبين داخل الخلية 35 سواء كبرت او كبرت يعني كاس صغيرة او كبيرة. نسبة الهيموجلوبين ما تقدرش تتعدى هذا لان في مكونات اخرى لازم تمثل الباقي. وقلنا في حالة واحدة اذا الانيميا عندما تقسم الى نورموكروميك لما يكون لونها طبيعي نورموكروميك انيميا اسوشيتد ويز نورمال او هايبوكروميك. وقلنا ان ذير از نوتنج تكون هايبركروميا بيكون ذا مين الرقم ده لا يمكن يتعدى 35. وسألنا احد الزميلات هنا وقال هو احلى العنب ام الزبيب؟ قالت العنب. قال هذه حلوفة. الزبيب احلى مليون مرة لان الزبيب عنب فقد المية. الزبيب عنب فقد مية فاصبح ايه؟ كونسنتريتد. الحالة الوحيدة المين كورباسكولار هيموجلوبين كونسنتريشن يعلى فيها لو الخلية كشت لو فقدت ميتها. وهذا فورس وهذا اكسبشن ودي حالة نادرة جدا اسمها مايكرو سفيروسايت. in microspherocytosis the mean corpuscular hemoglobin concentration أكثر من 35 مش بسبب زيادة الهيمولوبين في الخلية ولكن بسبب فقدان الخلية للمية بتاعتها. شرنكة كشف زي بالضبط عنبة بقت زبيبة فنسبة السكر فيها عنبة. واضح؟ هذه الطريقة الثانية للتأثير. يبقى الطريقة الأولى قلناها according to the size of the cell وقسمت الأنيميا according to the size of the cell اللي عرف the Prejean scale into microcytic anemia normocytic anemia macrocytic anemia. وطلعنا من هذا الكير ظاهرة أخرى اسمها anisocytosis عندما يكون هناك marked variation in the size of the RBC. والطريقة الثانية للتقسيم قلنا according to the mean corpuscular hemoglobin concentration into هايبوكروميك انيميا عندما تكون اقل من 35% ونورموكروميك انيميا عندما تكون 35% قلنا there is nothing to call hypercromic anemia because the mean corpuscular hemoglobin concentration chronotics is normal except in microspherocytosis in which it is more than 35 لان الداخلية كشت. الطريقة الثالثة للتقسيم وهي من انضف الطرق من انضف طرق تقسيم الانيميا. سيبوا الإعلام لما نفهم ايه المحتوى وانا عايز اقول ايه وبعدين نختم. هنفترض ان مخبز في احد الاحياء وهذا المخبز مسؤول عن اطعام الناس اللي في الحي ما بيجوش عيش من بره خالص. حي مقفول وفي مخبز بيجيله 15 شوال دقيق بيطلع 5 مليون رغيف. تمام؟ الخمستاشر شوال عملوا كام مرغيف؟ 5 مليون. هنفترض ان لظروف معينة فيه قل شوية. صاحب المخبز ممكن يبقى very honest هو حر هو صاحب المخبز. عندما يكون honest هنقول الرقم. هنفترض ان جاله 7.5 مليون شوال بدل 15 قل أن انخفض الكمية بمقدار النص. خلاص؟ إيه المفروض يعمل كام رغيف؟ 2.5 مليون. ده لو أونست. خلاص؟ لكن ممكن يبقى ديس أونست. ممكن يبقى حرام. ويروح مطلع 3.5 مليون رغيف. إزاي؟ صغر رغيف شوية. يقول لك يا عم ده أنا عايز داريا. قاعدين أنا عندي كام بقى. طب ما أنا بدل ما أجوع 2.5 مليون أنا هجوع مليون بس وهوكل الباقي كله. واضح؟ هذا ما يفعله الجسم بالظبط. عند نقص الحاجة يعني نقص حاجة عايز اعمل هيموجلوبين. انا عندي 15 جرام هيموجلوبين موزعين على 5 مليون. طب ما انا ممكن 7.5 جرام بدل ما يتوزعوا على 2.5 مليون يتوزعوا على اكتر. خلاص؟ يبقى لو نسبت الهيموجلوبين الى عدد الخلايا افضحه. لو نسبت ده الى ده افضحه. صح؟ الهيموجلوبين كام يا اخوانا النورمال؟ 15 جرام. والار بي سي كاونت كام؟ 5 مليون. صح؟ أظن هذه النسبة اللي يعملها المحلوف لما تقسم 15 على 5 مليون يطلع بوينت نقطة حاجة فظيعة يطلع رقم لا يقرأ. لما اكتب 15 على 5 مليون فاهمين 15 من الهيموجلوبين عايز اشوف كل خلية قد ايه عشان اشوف الراجل حرامي ولا لا. صح؟ فطبعا الخلية لا تقرأ لا يقرأ فقال لك هعمل فكرة احسن من كده. الخمستاشر ده كم في المية؟ 100%. الخمستاشر ده 100%. صح اهو 100. والخمسة مليون كم في المية؟ 100%. انا هقسم نسبة الهيموجلوبين على نسبة الارجزين. في البني ادم النورمال كام؟ 1. انا عندي 15 جرام يمثله 100% وعندي 5 مليون يمثله كام؟ 100%. النسبة دي لو لعبت فيها افضح صاحب الفرن تماما وفضيحة كبيرة وافضح الجسم. بمعنى هنفترض دلوقتي ان الهيموجلوبين نقص للنص بقى كام في المية؟ 50. المفروض يجيبوا كام؟ 2.5 مليون. 3 مليون مش 2.5. 3 مليون يعني مش 50%؟ لا دي معناه 70%. صح؟ يبقى عندما يكون البسط اصغر من مقام يبقى الهيموجلوبين نقص اكثر من الار بي سي. وعندما يكون البسط اكثر من مقام يبقى الار بي سي نقصت اكتر من الهيموجلوبين، وعندما يكون البسط زي المقام يبقى ده نقص ادنى. بمعنى واحد سقط من الهيموجلوبين بقدر ما سقط من ار بي سي، شلت من فوق 30% ومن تحت 30% بقى 70 على 70 تساوي كام؟ واحد. واحد فقط من الهرمون كتير جدا فقط 60% من الهيموجلوبين باقي كام؟ 40. وفقط من الار بي سي 20% باقي كام؟ 80. بقى 40 على 80 بقت نص. واحد فقط من الار بي سي كانسر بقى مليون، وفوق مش قوي بقى اكتر من واحد. اذا هذه الطريقه تقدر تفضح الريدكشن في مين اكتر. اف ذا ريدكشن ان هيموجلوبين ايكوالز ذا ريدكشن ان ار بي سي، this figure will be 1. If it is less than 1 يبقى the reduction in hemoglobin is more than the reduction in RBC. If it is more than 1 يبقى the reduction in RBC is more than the reduction in the hemoglobin. معايا هذا يسمى color index. يبقى color index is the نسبة بين نسبة الهيموجلوبين مش رقم الهيموجلوبين وبين نسبة RBC. بنسب ده إلى ده normally the color index is 1 because نسبة الهيموجلوبين النورمال 100% ونسبة الار بي سي النورمال 100%. If anemia is present, if anemia is present and the color index is 1 and the color index is 1, this means that the reduction in the hemoglobin was equal to the reduction in the RBC. واحد قطعت ايده راح فاقد لتر دم، فقد من الار بي سي بقدر ما فقد من الهيموجلوبين، يبقى هيطلع انيميا وعنده كالر اندكس كام؟ واحد. اف كالر اندكس از ليس ذان 1 يبقى ذا ريدكشن ان هيموجلوبين واز مور ذان ذا ريدكشن ان هيموجلوبين الار بي سي. يعني خليت اللي فوق قليل قوي واللي تحت مش قوي، فبقى اللي فوق قليل واللي تحت رقم اكبر بينه يطلع اقل من واحد. اف انيميا از اسوشيتد وذ كالر اندكس مور ذان 1، this means that the reduction in the RBCs is more than the reduction in the hemoglobin. هذه الطريقة الايه؟ الثالثة للتقسيم. يبقى الطريقة الأولى لتقسيم الأنيميا according to the size of the cell. الطريقة الثانية للتقسيم according to the mean corpuscular hemoglobin concentration. الطريقة الثالثة للتقسيم according to the color index. Anemia is color index 1. أنيميا سرعته more than one أو less than one. خلاص. آخر طريقة للتقسيم هي الإتيولوجيكال، كلام المفيد بقى الطب بقى إتيولوجيكال كلاسيفيكيشن أوف أنيميا. إتيولوجيكال كلاسيفيكيشن أوف أنيميا. هنفترض إن البول مارو ده هنمثله بالسترنم كده، يعني طريقة يعني ده البول مارو. في شوية حاجات هنا البول مارو بياخدهم يروح مطلع لك ار بي سي من الناحيه الثانيه بالظبط بالظبط زي لو سالت اي فيميل موجوده عشان تعملي باميه يا فيميل مطلوب ايه؟ باميه. برافو قايل مش رجال يعني. برافو. ما هو في واحده عايز تعمل باميه مش رجال. ها هو ايه؟ صلصه. ما بتعملهاش بالطماطم يا اختي. صلصه وطماطم ده شو ايه كمان؟ سمنه. لحم الله اكبر وثوم وبصل وملح وفلفل اخضر حراق. خلاص هذه المواد اذا اتوجدت اتعملت الباميه. طب اذا مرصد جايز تطلع باميه قله وجايز ما تطلعش باميه خالص، يعني مثلا ما فيش طماطم وما فيش صلصه، خلاص طلعت منها فاتح شويه غلط، ما فيش ملح، ما تتكنش، ما فيش مش عارف ايه، صح؟ طلعت هذه الحاجات كلها الاخت جابتها ووضبتها، لابد ان يكون هناك ايه تعمل فيه؟ حل. برافو عليك انتهاي. لا يوجد حل، لا يوجد حل، ما تعمليش الباب حتى لو اتواجدت كل الامكانيات. هنفترض انها جابت كل حاجه فعلا، ال 12 حاجه المسؤوله عن عمل باب جابتها، لكن لا يوجد حل. خلاص اتوجدت ال 12 حاجة واتوجدت الحل بفضل الله، يبقى الباب ايه؟ جوزها متغاظ منها راح رامي في الكابينيه عشان يطلعها استعدادا للطلاق يعني. خلاص؟ راح راميها، يبقى فقدت هذه الباب او يغيظها اكثر، راح حط دمع على الارض وجايب عليه مكسره. هذه الانيميا. هذه الحاجات اللي تعمل ده اسمها فاكتور اسينشال فور اريثروبويز. حاجه ناقصه ما طلعتش الدم، الحديد البي 12، الفوليك اسيد، الثايروكس، البيتيوتري، البروتين، الفيتامين سي، الكوبر. مواد كثيره جدا مسؤول عنها عمل الارميتيز اتوجدت على عيني وراسي. ناقصت هنسمي هذه الانيميا رقم واحد، انيميا النقص. انيميا النقص لما اقول لك ايرن ديفيشنسي انيميا تقول لي ده رقم واحد، لان الحديد كان مسؤول عن عمل الهيموجلوبين ما توجدش. كوبر ديفيشنسي انيميا تقول لي انيميا النقص. فوليك اسيد ديفيشنسي انيميا، انيميا النقص. بي 12 ديفيشنسي انيميا، انيميا اسمها حتى ديفيشنسي. فقالوا دي اسمها ديفيشنسي انيميا، ولقوا الاسم مش عاجبهم، قالوا لا ده اسم نتن قوي، فنسميها ايه؟ هيموجلوبين، يعني لا هيموجلوبين. ما هذه الفاكتورز اسينشال فور اريثروبويتيز اللي بتعمل الهيموجلوبين. يبقى المجموعه الاولى من الانيميا هي مجموعه رقم واحد، اسمها ايه؟ اسمها ديسهيموجلوبين. امثله الايرن ديفيشنسي ديسهيموجلوبين، بي 12 ديفيشنسي ديسهيموجلوبين، فوليك اسيد ديفيشنسي ديسهيموجلوبين، رينال انيميا، رينال مفيش اريثروبويتين تبقى ديسهيموجلوبين لان ده فاكتور اسينشال فور اريثروبويتيز. ميكسيديما انيميا ديسهيموجلوبين لان مفيش ثايروكسين، بيتيوتري انيميا ديسهيموجلوبين، وهكذا. خلاص؟ يبقى في مجموعه كبيره جدا من المواد وجودها اساسي عشان عمل الارض دي. كل الحاجه موجوده زي الباقي بالظبط، لكن ما لقتش حلها. خلاص؟ مفيش ارض دي. انيميا اوف عدم وجود حلها، نسميها ايه؟ انيميا اوف بورنر فيلير، فشل ان ياخد الحاجات دي ويعملها يصنعها. انيميا اوف بورنر فيلير، ودي قصه طويله، قصه طويله جدا. طيب الحلة موجودة اهي، والبرمر موجود، الحاجات موجودة والحلة موجودة، والراجل قاعد متربص لزوجته، فراح واخد الاربسيز عمل فيهم حاجة من الاثنين، يا اما رموهم في الزبالة تبقى هيموراجيك انيميا، يا اما كسرها برجلية تبقى هيموليتيك انيميا. هذه هي الانتيراجيك الكلاسفيكشن انيميا اربعة، واحد ديسهيموجلوبينيتك، اثنين انيميا وبرمر وفيليا، ثلاثة هيموراجيك انيميا فقدان، اربعة واخر حاجة هيموليتيك انيميا. واضح؟ ادي تقسيمة الانيميا من اربع حاجات اللي قلناها. كلينيكال بيكشر اوف انيميا عموما، عموما مش انيميايا انيميايا، كلينيكال بيكشر اوف انيميا عموما تمتد بايه؟ كلينيكال بيكشر اوف انيميا، واحد البلط، واحد البلط، العيان ده عنده بلط، ده داخل عليا لسه ما قلتلوش بتشتكي من ايه، انما وهو ده كان تلاقيه بالعربي اسمها شاحب، شحوب، تلاقيه ابيض. كل الموز فاكهه، لكن مش كل الفاكهه موز. اما اقول موز فانا اقول فاكهه، لما اقول لك ايه والنبي تجيب لي فاكهه، هل معنى كده هدي موز؟ يا موز يا تفاح يا فراوله يا بنج اي حاجه. خلاص؟ كل الانيميا بيل، لكن مش كل بيل انيميك، ممكن يبقى بيل مش انيميك. زي مين شاطر يقول لنا معفن بقى، واحد معفن قديم بقى معفن، برافو عليك نفراتو سندروم، برافو عليك معفنه تمام. قال ايه النفراتو؟ فيري بيل ومش انيميك، هيموجلوبين نورمال. واضح؟ يبقى كل انيميك بيل، لكن مش كل واحد يخش عليا شاحب اقول له يا اخي اسود روح اعمل لي يا راجل هيموجلوبين، ده انت هتموت، انت ماشي ازاي؟ مفيش كلام من، لكن كل واحد انيميك از بين، لكن مش كل واحد بين از انيميك. واضح؟ واحسن مثل اللي قلته هو الايه؟ هو النفراتك. او ده لما تشوف الناس في البلد تلاقيهم باظوا السريتين ومعظمهم شحبين، لكن دي هاد نورمال هيموجر. نيجي بعد كده سيمتوماتولوجي مهم جدا جدا جدا بقى. سيمتومز اوف لوكا بيكوزوت كلها، كل سيمتومز لوكا بيكوزوت. جدنس يدوخ من اقل حاجه، جدنس يحس بسواد، الدنيا سواد، ايزي فاتيك، يتعب بسرعه جدا جدا جدا، لاك اوف كونسنتريشن. انا ممكن احدد نسبه هيموجلوبينكم وانا بقول المحاضره، وانا بقول المحاضره اقول لك ده كذا وده كذا وده كذا، تلاقي واحد اول ثلث ساعه مهتم جدا، بعد ثلث ساعه كده بقى اللمبه والعصافير واللي بيخبط ده اقل هيموجلوبين، اللي بعديه نص ساعه لخمس دقايق اللمبه والعصافير، اللي بيقعد يركز للاخر هو ده اللي هاف نورمال هيموجلوبين. ودي قضيه قوميه خطيره جدا جدا، سنة 52 لما قام الثورة قررت الثورة انها تعلم كل الاطفال. This is very good. دي حاجة طبعا عظيمة جدا ان مصر تحولت من ناس جاهلة لناس متعلمة فعلا. لكن ما خدتش في بالها ان lack of concentration للناس الانيميك. ففي الارياف تلاقي مدرسة الولد قاعد فيها هيموجلوبينه 4 جرام ومفروض انه يعرف هندسة وطبيعة وكيمياء وعربي ودين. ما يقدرش. هتيجي النتيجة 0%. يوم الوزير يقول لهم يا خالي سويت انتوا عايزين تفضحونا؟ مدرسة سقطت. نجح في ايه؟ في الابتدائية وهو هيموجلوبينه واطي مش مسكت حاجة ما عرفش. طلع لحد ما جيته هنا وزح. فدي هل نطلع الهيموجلوبين الاول ولا نعلمهم عشان ما يجيلهمش بالهرسيا وانكليستوم وكده؟ قضية خطيرة جدا عايزة مناقشات عنيفة جدا. ان احنا بس الاساس ان العيان الانيميك يكنت كونسنتريت. وفعلا لما تروح لواحد عامل عملية ضخمة جدا وكان كويس جدا واستاتك وتلاقي عمل عملية اول كان ينزل بس وهيموجلوبين ينزل لخمسة جرام مثلا يعني دي كان مش عارف ركز خالص لدرجة ان هو تقول له ايه احنا نقول له اسمك ايه مثلا صباحية العملية لك ايه اسمي ايه اسمي محمد اظن اسمه دي مش عايز تفكير كله شغل مخه عشان اسمه ايه دي هذا هو اللاك اوف كونسنتريشن ده بيبقى في الناس الكرونيك مهم جدا قال ايه دي فاتيج والكلام ده كله قلناه والكلينيكال فايند مين يكمل الجمله دي وياخد 10 جنيه مين يكمل الجمله دي وياخد 10 جنيه ذا سيمتومز اوف انيميا از لو كارديك اوتبوت ان سبايت لحش In spite that the cardiac output is high. The cardiac output is high. ده مش low. بس الدم بيطلع ايه؟ مية. ما بيطلعش دم. يعني لما قيس بالصنج السبعين بقوا كام؟ بقوا 90. خلاص؟ يبقى المفروض الكارديك اوتبوت عليه ما يجيلوش. يبقى ده low cardiac output in spite that the cardiac output is high. وده الحاجة بتتعب القلب. الفيزيكال فايندز كلها تنصب على طبعا غير البالور البالس تاكيكارديا وبيك فوليوم الهاز ار وورم ايرلي ثم كول بليل الهارت عنده هايبر ريسبريشن تسمع ساوندز عاليه ذا فيرست اند سكند ساوندز ار هاي الدم بيمر بسرعه على الفالس سرعه عنيفه جدا الباب ده لو انتوا فجاه في الباب حصل ورحتوا كلكم طالعين في حلوف هقول لك ايه المهندس المدخ اللي عامل الباب ده المهندس مش مدخ الباب مش غالية لكن الفلو اللي عليه فضحه الفلو اظهر انه زي الدم لما يعدي على المايكرو الفالف والاورط الفالف طابور الباب بعنف يبدو هذه الفالف كما لو كانت ضيقه يبقى نسمع بيرمرز اوفر ذا هارت ديو تو فانكشنال بيرمرز كلها وظيفيه اول ما الهيمولوجين يتحسن العيان سبلير ميجاني في معظم حالات الانيميا موجود ما عدا البون مارو فيلر سبلينوميجن في معظم حالات الانيميا موجود ما عدا البون مارو فيلر ليج ألسر في معظم حالات الهيموليسيس موجود سبيشالي سيكلسيل انيميا الليج ألسر بريترال نيورايت في معظم حالات الانيميا موجود واضح يبقى عيانتين على خفيف طبعا بلاد كلينيكال بيكشر اوف سيرتن انيميا كل انيميا لها كلينيكال بيكشر بتاعتها لكن ده اللي ممكن له NB القاعدة العامة بقى القاعدة العامة في الأنيميا وهي قاعدة مهمة جدا القاعدة العامة في الأنيميا السيمتوماتولوجي of anemia do not depend upon the level of the hemoglobin واحد بقى المفروض يجيله صرع يجيله صرع يكون بلجم ونمسخه ونديله الفانوتيل معلش يا ابني ما تزعلش يقول لك ده انت بقى ده تخريف يعني واحد 9 واحد 7 يبقى 9 احسن من 7 يس ده سيمتوماتولوجي دو نوت ديبند ابون ذا ليفل اوف هيموجلوبين ات ديبند ابون هاو كويكلي ذا هيموجلوبين از ريديوست هاو كويكلي سرعه نزول الهيموجلوبين بمعنى هذا كيرف اهو هذا كيف اهو ده الهيموجلوبين كان هنا نزل هنا في 3 ايام وده نزل كده نفس الرقم في 3 سنين ده عنده سيمتومز وده لا، ده عنده سيمتومز وده لا، ودي بتعمل مشاكل كبيره جدا جدا. يبقى الاول نقول القاعده قبل المشاكل ان السيمتوماتولوجي انيميا ديبند ابون هاو كويكلي ذا هيموجلوبين از ريدوسد. نزل في قد ايه؟ نزل في يوم، في اثنين، في ثلاثه، ولا سنه، سنتين، ثلاثه؟ ذا مور ذا كويكلي ذا ريدكشن اوف ذا هيموجلوبين ذا ايه؟ ذا مور ذا سيمتوماتولوجي. دي نقطه مهمه جدا جدا بتعمل مشاكل عنيفه جدا. تلاقي واحده ست محترمه جدا وانت مولدها صباحية الولادة، يلا قومي يا ست بقى من السرير عشان ما يجيلكيش دي بي تي وتموتي. مش قادر، مش قادر هموت يا ست، ده انت كويسه زي الفل، هموت الحقوني، دايخه مش قادر اركز، عندي سيرينوميجالي، عندي فريفانورايتس، انا هموت، انا مش عارف ايه. ساعات تفقد شعورك فعلا. طب اعملوا لها هيموجلوبين، انت الهرمه دي يطلع الهيموجلوبين 13 جرام. يا ستي 13 جرام مش عارفه تقومي؟ ده انا عندي فلاح عند يوم كريستوم عنده 5 جرام وماشي زي الفل. شيء يزعل الحق، لانها كانت كام الاول؟ كانت 15، نزلت النجرافه قد ايه؟ 14 ساعه. فانت تخلي في بالك اللي قايمين بالعمليات، اللي عمل سبلينكتومي، واللي عمل جلبادر ونزف، واللي ولدت ونزفت، كل دول فعلا ما بيعملوش يقوم. يقول لك انا مش قادر اتحرك، مش قادر امشي. ليه؟ الكومبنساتور ميكانيزم اللي اتكلمنا عليه الاربعه ما لحقوش يشتغل. انما اللي عنده كرونيك انيميا بتاع الانكلوس وكده، ده مش ايه؟ ده فيري فيري فيري جراديوال لحد ما يجالك ما عندوش تقريبا سيمتومز. واضح؟ يبقى في قاعده مهمه جدا بتقول ايه؟ ذا سيمتوماتولوجي اوف انيميا ديبيندز ابون هاو كويكلي ذا هيموجلوبين از ريديوس. هاو تو انفستيجيت ذا كيس اوف انيميا؟ اول حاجه طبعا بنعمل بلاد بيكتشر. You look for the hemoglobin, you look for the RBCs, you look for the hematocrit, you look for the white cells, you look for the platelets, you look for the كل حاجة. اثنين، ممكن تعمل بولمر انكشن إذا شكيت في حاجة. ثلاثة، you investigate according to the possibility. أنت بتحط possibility من الأول، بعدين تinvestigate الأنيميا على أساسها. واضح؟ يعني نعمل تحليل رأس، نعمل تحليل بول، نعمل سونار. حسب انت قلت الانيميا دي نوعها ايه. طبعا هنتكلم على انيمياي انيمياي بالتفصيل الممل. فيكو مخ ولا تعبتوا؟ فيكو مخ. نبدأ بالانيميات بقى، انيمياي انيمياي بقى. نبتدي بجروب 1. اما تتعبوا قولوا يا اخوان، اما تتعبوا قولوا فعلا، لان اوف نو فاليو ان احنا ندرس وانتوا تعبانين، ملهاش قيمه. اللي الاسم ما عجبش العلماء فسموها اسم تاني، سموها ايه؟ ديسهيموفلوبين. وهناخد اصعب انيميايا فيهم اللي هي اسمها ميجالوبلاستيك انيميا. ونكتب في نص السطر كده دي اول انيميايا نتعرف عليها. اول انيميايا نتعرف عليها الميجالوبلاستيك. هنقول فيها كذا حاجه محدودين جدا، هنقول ديفينيشن، وهنقول باثوفيسيولوجي، وهنقول كلينيكال بيكتشر، وهنقول انواعها ايه، وهنقول علاجها ايه. باختصار شديد اول حاجه هنقولها في الميجالوبلاستيك انيميا الديفينيشن. واول ما اقول الديفينيشن مفروض 5 6 يوم عليهم، و2 3 6 يصوتوا، وواحده تنتدي يعني مناصب بقى، عايز اشوف مناصب. ماشي؟ طبعا قال المشرع انها هيماتولوجيك ديسوردر، ما هياش ليبر ديسوردر ولا سبلينيك ديسوردر ولا اي حاجه. اديت هيماتولوجيك ديسوردر كاركترايز باي ذا فولوينج. واحد، عايز اسمع صوت بقى وسيلك ويا لهوي وما كانش يومك وحاجات كده. واضح؟ اول حاجه بانكرياتوبين. حد يصوت يا اخوانا؟ هيقول لي ده هي بانكرياتوبين، سموها انيميا ليه؟ إذا كان الوايت كاونت لو والبليت كاونت لو والهيموجلوبين لو، اشمعنى اخترنا الهيموجلوبين مسمين المرض على اسمه؟ هي اسمها ميجالوبلاستيك ايه؟ انيميا، ما اسمهاش ميجالوبلاستيك لوكوبينيا، ولا اسمها ميجالوبلاستيك ثرومبوسايتوبينيا، ولا اسمها ميجالوبلاستيك بانكرياتوبينيا. لكن المشرع عايز زياده في التعريف. واضح؟ وهنقول ليه. يبقى اتيز هيماتولوجيكال ديس اوردر كاركترايز باي ذا فولوينج. واحد، بانكرياتوبينيا وذ ايفيدنس اوف ماكروسايتوس. With evidence of macrocytosis. يعني براين جونز كده رايح ثاني داهية. تترايب، برافو عليكم. أدي أول كارت. اثنين، ميجالوبلاستيك تشينج أوف ذا بول مارك. ميجالوبلاستيك تشينجز أوف ذا بول مارك. اما اخش اعمل جولة جوه البول مارو الاقي كله بيجاوز لاحظ. ثلاثة very good response, very good response. Two, B12 and or. خلي بالكوا and or دي هنقولها في البطن كتير قوي. احدهما او كلاهما, احدهما او كلاهما, and or folic acid. Very good response. Two, B12 and or folic acid. يعني الاثنين يا واحد فيهم. اربعة, neurological and gastrointestinal complication. يبقى هو مرض يتميز باربع حاجات. واحد, pancytopenia, مش انيمي, مش انيمي, it is characterized by pan with evidence of macrocytosis, الار بي سي كبيره. اثنين, ان البول مارو مليان ميجالو بلاست, full of ميجالو بلاست, ميجالو بلاست تشينجز البول مارو. ثلاثة, very good response. تو, B12 and or folic acid. اربعة, وهي اخر حاجة, neurological and gastrointestinal complication of the disease. المفروض هيماتولوجيكال, ملوش دعوة لا بالنيورولوجي ولا بالجي اي تي, لا هو بيتدخل في النيورولوجي والجينيتيك. هذا هو الديفينيشن. حد عنده سؤال في الديفينيشن؟ ولازم في الامتحان اول ما تقول له فضل الدنيا تفوق بعضيه, يا لهوي يطرح مكمل, واضح؟ لان دي بالظبط ضروري. احنا متعودين على ان احنا نسمي المرض على ايه؟ على التفرجي الموجود. طب ده التفرجي الموجود بنفاسوبيني, واسم المرض ايه؟ ميجالوبلاستيك انيميا. وهنفطر دلوقتي هنقول ليه مشكله تمها انيميا رغم انها ايه؟ بنفاسوبيني. ثاني عنوان في المحاضره ده باثوفيسيولوجي. اظن هنركز في الباثوفيسيولوجي على نقطتين لا ثالثه لها. النقطه الاولى ايه اللي حصل في البنفاسوبيني دي, وليه بقت ماكروسايت, هنفطر الديفينيشن, وليه ده ميجالوبلاست, خلاص؟ ليه بنفاسوبيني, ليه ماكروسايتوزيس, لو نفس الديفينيشن, ليه ميجالوبلاست. سيبكم النيورولوجيكال والجاستر سان كومبليكيشن خالص, انما لازم في الباثوفيسيولوجي تفطر العيان, سيبوا الاقدام خالص خالص مع شكل لحد ما تفهم ان دي ايه حته مهمه جدا. ايه دي يا اخوان؟ ايه دي؟ خليه. برافو عليك. وايه هو الخليه ده اسمه ايه؟ نواه. برافو عليك. او نيوكليا. الخلية دي من وظائف هذه الخلية تنقسم, صح؟ النواة معمولة من مادة اسمها دي ان ايه, والسيتوبلازم معمول من مادة اسمها ار ان ايه. موافقون؟ موافقون؟ before any cell to divide it must replicate the amount of DNA. ده بكام؟ بعشرة ثانية. عايز انقسم يا خلية, لو قدرت تخليهولي ب 20 قرش انقسم, لو فشلت ما تنقسمش. مالناش دعوه لا بالسبرم ولا بالاوفم لو سمحت, لان ده سبيشال تايب اوف ديفيجن, خلاص؟ خليه عاديه من خلايا الجسم, خليه كبد ولا طحال ولا عين ولا مخ ولا اي حاجه, عايزه تنقسم. بيفور اني سيل تو ديفايد ات ماست ريبليكيت. سبحان الله سبحان الله. عشان تفضل الصفات هي هي الصفات, وإلا تنقسم الصفات النصر النصر النصر النصر بكارت, إنما دي ان ايه بعشر بقى بعشرين ينقسم, كل خلية تاخد كام؟ يبقى رجعت الخلية الأم كما كان, خلاص؟ الخطوة الثانية لابد أنك تعرف ان دي ان ايه فورميشن عايز حاجتين مهمين جدا, بي 12 وفوليك أكل. لا يمكن أن ينقسم أن يزداد دي ان ايه في الخلية إلا بوجود ايه في الجسم, بي 12 and فوليك أكل. ما عندكش بي 12 وما عندكش فوليك اسيد, او ما عندكش بي 12 بس او فوليك اسيد بس, تعطل فورميشن دي ان ايه. عندما يتعطل فورميشن دي ان ايه يتعطل الديفيجن. واحد يبقى شرطين, خلاص؟ تعطل الديفيجن, لكن الار ان ايه لا عايز بي 12 ولا عايز فوليك اسيد, فمستمر شغال, فالخليه بتبتدي ايه تكبر. خليه في الجسم ممنوعه من الانقسام لكن مش ممنوع انها تكبر, فهتكبر, خلاص؟ هل خلايا الجسم تنقسم؟ الاجابه لا. يعني سيادتك بتنام تقوم تلاقي انسانك طول, ما حصلش. رجلك طلعت بره السرير, ما حصلش. لكن هناك نسيج من يوم ما تتولد ليوم ما تموت بينقسم, وهو البول مارو. ليه؟ لان له عمر. الارض فيزا لها 120 يوم, والليمفوسايت ولا الخليه البيضاء لها 3 الى 5 ايام, يبقى ده في عمل دائم من يوم ما تتولد ليوم ما تموت. يبقى لو حصل بي 12 ديفيشنسي او فوليك اسيد الوحيد اللي اتفضح البومار، الوحيد اللي اتفضح اللي محاش من القصب خلاص كبير واستابيلايز والخلايا ثابته وكل حاجه، هيتفضح البومار بايه؟ بان خلايا قاعده تعمل هيموجلوبين صح لكن مش عارفه تنقصر، تعمل هيموجلوبين هنسميها ايه دي؟ ميجار بلاست. يبقى جوه البومار كبرت الخلايا نتيجه عدم وجود فوليك اسيد بيتولد، نتيجه عدم انقسامها، نتيجه the process of hemoglobin formation is normal. مش مشكلة قاعد اعمل في الهيموجلوبين، طب لما انقسم بقى اثنين وانت اثنين وانت عشان اطلع كتير، لا مش هنقسم. هذه المشكلة الاولى. المشكلة الاولى دي هنسميها تحت بند ايه؟ arrest of division. ما حدش يكتب حمليكم كلام arrest of division، يعني الخلية اللي قد كده مش قادرة تبقى اثنين نتيجة نقص البي 12 او الفوليك اسيد. هناك تعليمات مشددة على البول مارو انه ما يطلعش ولا خلية غير طبيعية، في تعليمات مشددة عنده زي التعليمات المشددة في مطار القاهرة ومطار الاسكندرية ومينا السويس وكده. ما تطلعوش بني ادم له تجنيد، اوعى تطلع واحد برا مصر يكون له تجنيد، وريني يا ابني باسبورة، انت اقل من 30 سنة ارجع تاني، انت مش واخد تخدم انك معفي. كذلك البرمار ممنوع خلية تطلع الا لو كانت طبيعية. طب الله ده انا مجاله بلاص قد كده عايز اطلع، لك لا مش هتطلع، فاتولد وعيش وموت جوه البرمار. اتولد وعيش الكام يوم اللي عايش وموت جوه البرمار، هموت يعني همورايد اسمها انترابدالا هيمورزيس، او في اسم الاز. ايه هو اسم الاز بقى؟ ان افكتيف ريسبويتي، الريسب وزع فاضي قاعد اعمله ما استفدش منه، اللي اعمله وكسره في مكانه، واضح؟ فيبقى الانيميا عنيفه جدا. اول كوز فيها الريست اوف ديفيجن. الكوز الثاني ان افكتيف ريسبويتي، الريسبويتي عن فاضي قاعد اشتغله او سموه حاجه ثانيه انترابدالا هيمورزيس، حصل هيمورزيس جوه البول مارو. رغم ان القواعد في مصر بتقول ما حدش يطلع من له تجنيد، تروح تحج ولا تعمل عمره تلاقي واحد صاحبك سنه 30 سنه وبيطوف معاك، ايه يا ابني ده تطلع لي ايه؟ مش انت ليك جيش؟ لك لما انا شفت حاجه. كذلك الار بي سي اللي جوه ممكن تشوف حاجه قرشين، طلعيني يا شيخ حرام عليك انا عايز ادور لحد ما اموت، عايز اشوف الدنيا تطلع، بس تبقى قله ادب وسفاله لو سميتها ميجالو بلاس، لان البلاس ده جوه لما تطلع تسميها ايه؟ ماكروسايت، بقت خليه كبيره بره. لكن في الانتربول بقى، انت ممكن مصر تبلغ على كل الهربانين من الجيش يجيبوهم من اداب. كذلك الجسم عنده الانتربول هو السبلين، يا سبلين لو شفت خليه غير طبيعيه كلها بسرعه ما تبقاش 120 يوم خلص عليه. رابيد سيكوستريشن اوف ذيس ماكروسايت از ذا كوز اوف انيميا. يبقى الانيميا في المجال المصري انيميا لها ثلاث اسباب، السبب الاول الريست اوبتيميشن، السبب الثاني ان افكتيف ريسبويتد والذي يسمى انترابيدال هيموس، السبب الثالث رابيد سيكوستريشن باي ذا سبلين، يعني اللايف سبان ما يطلعش 30 او 20 يوم مش 120 يوم. يبقى دول انيميك قوي ولا انيميك نص نص؟ انيميك عنف. خلاص؟ هذا هو الشق الاول من الباث فيسيولوجي. هاو كان الميجالو بلاست تتعمل؟ بيفور اني ثينج to divide it must re-replicate its amount of DNA. نكتب على دي نمرة واحد. نمرة اثنين DNA formation means folic acid and B12. ثلاثة in deficiency of folic acid or B12 the formation of DNA arrested and this will result in arrest of division. دي كارثة طبعا. The only tissue which suffers from this is the bone marrow. إن هو المستمر في الانقسام. اكتب عضو مستمر في الانقسام من الولادة إلى الوفاة. أو إذا تصفر على طول. The rest of the vision أو الحاجة وبعدين the only tissue which suffers from that deficiency is the bone marrow. The formation of megaloblast is the result of this deficiency because hemoglobin synthesis is normal. Hemoglobin synthesis is normal in spite of the arrest of the division. أنا مش قادر أنقسم لكن بعمل الخلية طبيعية جدا جدا جدا. This is called megaloblast. This cell اللي هي بيج سيل دي is called the megaloblast. All the megaloblast, usually the megaloblast undergone intramedullary hemolysis. Usually. They show intramedullary hemolysis. بين قوسين يكتبوا ineffective erythropoiesis. Ineffective erythropoiesis. Some of these megaloblasts can escape to the systemic circulation. Some of these megaloblasts can escape to the stem and called macrocytes. Macrocytes. These macrocytes are rapidly sequestrated by the spleen. خلاص؟ ما قيل عن RBCs يقال عن white cells. الوايت سيل بنواة ونفسها تنقتل يبقى لابد أن يكون هناك ليكوبينيا. ما قيل عن الوايت سيلز يقال عن بليتلت يبقى لابد أن يكون هناك ثروموسيتوبينيا. ومن هنا قال المشرع ايه أول كلمة هيماتولوجيكال ديسوردر لا يصيب أي نتيجة لأن الأنتلة الثانية لا تنقتل. خلاص كاركترايز باي واحد ايه بانسيتوبينيا اتفسرت وذ ايفيدنس اوف ماكروسيتوز اتفسرت مجال بلاستي تشيز نمور نارو فصارت very good response to B12 folic acid طبعا طبعا صلحت المشكلة. واضح ان neurological and the gastrointestinal complications are not explained. The neurological and the gastrointestinal complications are not explained. They cannot be explained by the rules of anemia. ما اقدرش طب مثلا في iron deficiency ما حصلش كده ليه؟ يعني اذا ما نقولش عشان العادة anemic لا ده في حالة معينة في المجال بلاستر بوظت الـ CNS و GIP بس احنا مش عارفين. ما دليل صح الكلام ده؟ ايه دليل صح الكلام؟ لو لقينا نسيج في الجسم ركزوا يا اخواني لو لقينا اي نسيج في الجسم خلاص ولقينا هذا النسيج خدنا منه عينه كده بعد ما قطعناه يعني عايزينه ريجينيريت وعمل خلايا كبيره يبقى كلامه صح. وتكون يعني لو انا باكل عاده شفتي وعندي بي 12 او فوليك اسيد ديفيشنسي الريجينريشن مش هيحصل مش هيحصل الريجن ديفيشن تقوم الخليه الجديده تكبر وما تنقسمش. لو هذا صح يبقى احنا كلامنا صح فعلا. لما خدوا عينات من البقا الجلوكوز او من الكاتب الجلوكوز او من الفاجينا اللي هي الخلايا القابله انها تتكسر بيلاقوا فيها جاينت سيل. جاينت سيل يبقى وان اوف ذا كاركتر اوف ذا ديزيز ذا بريزنس اوف جاينت سيل ان ذا بقا الجلوكوز او في الاستومك او في الفاجينا. دول الحتت دي فيها خلايا بتتكسر فلما تعود تاني تعود بكبير ما تعودش كما كانت بديفيجن عادي. يبقى اتفقنا على العنوانين. العنوان الاول في المحاضره and what is the definition of megaloblast anemia. العنوان الثاني في المحاضره الايه and what is the pathophysiology of anemia causes of megaloblast anemia. خليه اتكسرت المفروض انها تطلع بدلها بالايه بالانقسام. هي مش قادره تنقسم هتفضل زي ما هي تكبر بس ما تنقسمش. كوزس سهله جدا جدا جدا. تخيلوا بقى من اسهل الحاجات اللي في امراض بقى الكوز اثنين بس مالهمش تالت. اثنين مالهمش تالت بي 12 deficiency folic acid. The causes of megaloblastic anemia is بي 12 deficiency and the folic acid deficiency. بس انا حكيت عليكم بقى لان تحت الفوليك اسيد 12 حاجه وتحت البي 12 14 حاجه فيبقى الكوزس اوف ميجالوبلاست انيميا عنيفه لكن مقسمه الى تو جروبس. جروب 1 بي 12 ديفيشنسي جروب 2 فوليك اسيد ديفيشنسي. واضح شكلكم تعبتوا نكمل يوم الثاني.